الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كان الكلام اساسا في مناصب الفقيه من جملتها الولايه، يعني كان البحث في الاجتهاد والتقليد، ثم تعرضنا لمبحث الولايه و تمهيدا تعرضنا لولايه النبي والائمه وبيان الروايات والايات المباركه الداله على ذلك. وهذا المطلب تام انصافا بعد التامل في الايات والروايات، المطلب تام. مع ذلك هناك مناقشات في دلالة الآيات والروايات، رأينا من الأفضل أن نجعل المناقشات جميعا في انتهائنا عن ولاية الفقيه، يعني قبل أن نتعرض الإشكالات في الولاية نتعرض لأصل ولاية الفقيه بعد ثبوت ذلك للنبي والأئمة عليهم السلام، ثم نلاحظ الإشكالات دعج معها، منها ما يرجع إلى ولاية النبي، منها ما يرجع إلى ولاية الفقيه، فيلاحظ البحث بالأخير أفضل. فنبدأ بإذن الله تعالى في الأدلة السمعية التي استدلنا مع تسليم الولاية ثابتة للنبي والإمام والفقيه، لا مجال للإشكال. لا إشكالات، هذا كيفية الاستدلال، إشكالات يعني ما استدل به الطرف الآخر والجواب عنه. وأما يعني الآن بلحاظ الآيات ما كان لمؤمنين النبي أولى بالمؤمنين، صافا أصل الولاية لرسول الله واضحة، شيء شبهات إن صح التعبير أثيرا. نتعرض للشبهات في شبهات ولاية الفقيه أفضل من حيث التسلسل. ما دام أثبتنا هذه الولاية لرسول الله بحسب الآيات، ثم لأمير المؤمنين كما في الآيات والروايات، ثم للأئمة وهي بالروايات، بل بظاهر بعض الآيات المفسرة به أول الآن، حينئذ يقع الكلام في ثبوت الولاية هذه للفقيه. وابتداء تعرضنا أن منهجية البحث تقتضي أن ولاية الفقيه لا تكون ثابتة بالكتاب ولو بعد جعل الولاية، سبق الكلام فيه. فحينئذ لا بد في أدلة النص وأدلة الجعل. طبعا بالنسبة إلى فقه الطائفة، الكثير من موارد الفقه في موارد مختلفة في الفقه، فقد جمعت في كتاب ولاية الفقيه موارد كثيرة من كتاب الصلاة فما بعد إلى آخر أبواب الفقه، في عبارات الأصحاب في عبارات الفقهاء ذكر عنوان الإمام الحاكم، الإمام فعلى الإمام فعلى الحاكم فعلى الولي علي. وإجمالاً يستفيد الإنسان أن في الفقه الشيعي أن ما يراد من الحاكم يقوم به الفقيه، هذا إجمالا لا بأس، يمكن استفادته كما سيأتي إن شاء الله عند نقل الكلمات. لكن الكلام في بيان جملة من الأدلة التي يستفاد منها جعل هذا المنصب للفقيه، جعل هذه الولاية للفقيه، ولا بصورة إجمالية بل بصورة تفصيليه به تعبير قانوني، يعني يستفاد من النصوص ان كل ما للامام للفقيه الا ما خرج بالدليل، وتعرض هذه الادله للناس. طبعا كما قلنا سابقا في عبارات الاصحاب و خصوصا و بعد قيام الدوله الشيعيه في ايران الصفويه، خب تعرضوا لهذا الفصل و بالفعل تصدوا للإجراء والتطبيق وإقامة الحدود، لكن لم وكأنما أرسل إرسال المسلمات، يعني صار من المتعارف في الفعل، لكن مع ذلك لم يدرس دراسة موضوعية لهذا إلا في آون متأخرة. وتقريبا أول من اهتم لذلك ودرسها بتفصيل وتعرض للروايات بتفصيل بحيث أن قبله لم يقوموا بذلك، هو مرحوم الشيخ احمد النراقي رحمه الله. طبعا فقهاءنا في باب القضاء غالبا تعرضوا للادله، لكن يكون جامعا لجميع الابواب تقريبا بهذه الصوره وبهذا التركيب هو المحقق النراقي قدس سره، ولا ارجو الدخول في حياتي، كان رجلا عظيما وباشر بعض الاعمال الولائيه باعتبار حروب بين ايران وروس في ذاك الزمان. تفصيل الجهات التاريخيه خارج عن البحث العلمي، لا ارجو الدخول في هذا الجهة. ففي كتابه عوائد الأيام عقد فصلا بعنوان ولاية الفقيه و أصر على أن كل ما يعني يستفاد من هذه الروايات التي نذكرها إن شاء الله تعالى أن الأئمة عليهم السلام أعطوا هذه الصلاحية للفقيه. طبعا لا يستفاد من عبارته إلا الأمور العامة، إنصافا استفادة الأمور غير العامة ولو صارت اجتماعية كالصلاة مثلا والصوم مما لا يستفاد من عبارته قدس الله. نذكر ذلك فيما بعد، الآن قرضنا إشارة عابرة. ومن بعده المسألة دخلت في الفقه الشيعي بصورة رسمية بعد بعد المرحوم الشيخ أحمد النراغي، ما بين مثبت و ما بين نافع، من أثبتها في مقدار محدود الأمور الحسبية التي يعلم قطعا بأن الشارع لا يرضى بتركها، بعض الأموال العامة قصر غيم وشابه ذلك، وبين من وسع ذلك أن كل مال الإمام للفقيه بل يستفاد من بعض التعابير حتى الأمور الشخصية. ويقال أن صاحب الجواهر خب معروف أنه ما كان يؤمن بهذه الصار خلاف بينه وبين أحد المعاصرين يقبل، فصاحب الجواهر قال إذا تؤمن بولاية الفقيه فقد طلقت زوجته بولاية الفقيه، فأجاب ذاك بأنه هناك شك في فقاهتك، لازم أحد من شك في فقاهتك كنت ألتزم بطلاق زوجتك. على كيف ما كان، لا أدري من المناقشات الآخوندية صحيح أم لا، كيف ما كان فبدأت هذه المسألة تدخل في نطاق الجواهر من الشيخ الأنصاري وإلى يومنا هذا المحق النائن قدس الله نفسه. وأكثر ما تعرضوا لهذه المسألة في الفقه بمناسبة لبيان درجات الأولياء في باب البيع الشيخ الأنصاري رحمه الله تعرض، وكل من جاء من بعده تعرض في تلك المسألة ولا خصوصية لتلك المسألة، وتدريجا أصبحت مسألة مهمة وخصوصا بعد قيام الثورة في إيران أخذت أبعاد جديدة هذه المسألة. والآن نحن غرضنا استعراض الأدلة من الطرفين من القائلين والمثبتين. طبعا فقط من باب التأكد، المعروف بين فقهائنا غالبا قبل المحق النراغي كتاب باب القضاء موجود إلى الحال، و بعض الموارد الخاصة في الطلاق وفي غير الطلاق أمره إلى الحاكم في الإر الذي دل عليه الناس، هذا مسلم. لكن تدريجا كما قلنا توسعت دائرة المسألة، و مثل الأستاذ قدس الروح بداية في تنقيه في الجزء الأول من التنقيه آمن بأصل ولاية الفقيه في القضاء، لكن أخيرا تراجع ولم يؤمن حتى بالولاية في القضاء، آمن بمقدار محدود في الأمور الحسبية. ونذكر إن شاء الله أدلة الطرفين بل الأطراف في الاستدلال. ابتداء حسب القاعدة نتعرض لأدلة القائلين بالتأمين وأن كل ما للإمام للفقيه بعينه. نعم اختلف في أنه كل ما للإمام حتى في القضايا الفردية مثلا يطلق زوجة شخصه، أم كل ما كان اجتماعيا يصل أم إلى دائرة الاجتماع، إلا ما خرج بالدليل كالجهاد الابتدائي عند السيد الإمام نفسه كان يشك في صحة الجهاد على كلام عنده في الجهاد الابتدائي وأنه خاص بالمعصوم سلام الله عليه. طبعا السيد الأستاذ قدس الروح ما كان يؤمن بولاية الفقيه لكن كان يؤمن بالجهاد الابتدائي للفقيه، بالعكس ألن كيف ما كان. وتفصيل هذه الأقوال إن شاء الله يتبين. المرحوم السيد الإمام بناؤه بأنه كل ما للإمام للفقيه لكن في القضاء الاجتماعي باستثناء الجهاد الابتدائي كل ما للإمام ثابت للفقيه من الأمور الاجتماعية. فالأفضل أن نتعرض للأدلة ولبيانها سلبا وإيجابا. الحديث الأول، وهناك طبعا استدل الطرفان يعني خصوصا القائل بالولاية بالعقل والنقل، دليل العقل اللبي نذكره فيما بعد العقل. أما بالنسبة إلى النقل، هناك طائفة من الروايات خصوصا المرحوم المحقق العراقي قدس الله نفسه في كتاب العوائد جمع مضمون هذه الروايات بعد أن تعرض لها مع حذف الإسناد، فقال الفقيه كذا وكذا وكذا العناوين التي في الروايات، فاستفاد عموما باصطلاح خلافه وأنه خليفة عن الرسول في كل شيء إلا ما خرج بذلك. من جملة الروايات، وهو تقريبا من أهم الروايات التي استند إليها السيد الإمام رحمه الله، حديث الخلفاء، اللهم ارحم خلفائي. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم ارحم خلفائي، طبعا عن علي من رسول الله، اللهم ارحم خلفائي، قيل يا رسول الله من هم؟ قال الذين يأتون من بعدي يتعلمون سنتي ويعلمونها الناس. متن الحديث من هذه الجهة مختلف، لكن المضمون المستفاد. ففي هذه الرواية المباركة جعل من يروي الحديث، يروون أحاديثي يروون سنتي، من يروي الحديث ومن يروي السنة ويعلمها للناس يكون خليفة لرسول الله. وأفاد الأستاذ قدس سره أن مقتضى إطلاق الخلافة خليفة لرسول الله في كل شيء إلا ما خرج من دليل، فكل ما كان لرسول الله ثابت لخليفته إلا ما خرج من دليل. الكلام في هذه الرواية المباركة يقع تارة في السند وأخرى في الدلالة، وهل هذا الوجه الذي أفاده الأستاذ يستفاد من الرواية أم لا؟ أما بلحاظ السند فهذه الرواية بحسب ما أفاد الأستاذ، طبعا كلمات السيد الإمام أنقلها من كتاب البيع الجزء الثاني بقلمه الشريف، ليس تقريبا، وباصطلاح في بحث ولايه التقيه في الجزء الثاني، طبعا مستغلا بعنوان الحكومه الاسلاميه بالفارسيه ضمن العربيه طبعا، لكن الان محل النقل كتاب البيت. اما بلحاظ السند فافاد قدس سره انه يمكن الوثوق بسند هذه الروايه، والوجه فيه ان الشيخ الصدوق رحمه الله روى هذه الروايه في التقيه مرسلتان عن النبي، قال رسول الله قال رسول الله اللهم ارحم خلفائي. و افاد الاستاذ، طبعا هذا الكلام للاستاذ هنا افاده وفي رساله الاضرار وفي بعض الموارد الاخرى، افاد الاستاذ ان الصدوق رحمه الله في غايه الجلاله والوثاقه و مراسله لا تقصر عن مراسل ابن ابي عمر، اذا كنا نعمل بمراسل ابن ابي عمر لوثاقته وجلالته و عظم شانه بين الطائفه، فلا اشكال ان الصدوق أعظم شأنان أجل شأنان فتقبل مراسيل. هذا نكتة. والنكتة الأخرى أن الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه تارة يقول روي عن النبي يا يروى عن رسول الله، وأخرى يقول قال النبي. فصحيح أن كليهما مرسلون، روي عن النبي وقال رسول الله، كلاهما مرسلون، لكن إذا قال قال النبي معناه أسنده إلى النبي بصيغة الجزم، وإذا أسنده بصيغة الجزم يقبل، يعني مقبول صحيح. أما إذا قال روي عن رسول الله هذا بصيغة تضعيف صح التعبير، بصيغة الجهالة. ففرق بين التعبيرين، بين أن يقول قال النبي وروي عن رسول الله، قال الصادق روي عن الصادق. وهذا الحديث المبارك جاء في الفقيه بعنوان قال رسول الله، يعني الإسناد إسناد جزمي فيقبل هذا الإسناد. هذا بلحاظ كتاب الفقيه وما أفاده الأستاذ الإمام رحمه الله في تصحيح الحديث بطريق الصدوق في الفقيه. ثم قال إن هذا الحديث رواه الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بثلاثة أسانيد عن الرضا عليه السلام، وقال هذه الأسانيد ضعيفة إلا أن بعضها يدعم بعضا ويؤيد بعضا، فثلاثة أسانيد في عيون أخبار الرضا. طبعا ينبغي أن يعرف نقطة لا بأس بالإشارة إليها، هذه الأسانيد الثلاثة في كتاب الوسائل لم يذكرها هنا، ذكرها في أبواب الوضوء فلذا يشير، وفي كتاب الوسائل هذه الرواية بأسانيدها المختلفة ذكرها في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب الثامن هناك أورد، لكن السند الأسانيد الثلاثة أوردها الشيخ الصدوق رحمه الله في أواخر عيون الأخبار جزء الأول من عيون الأخبار، وأوردها صاحب الوسائل في كتاب الوضوء. بما أن الشيخ الصدوق روى عدة روايات حدود 200 حديث بهذا السند الأسانيد الثلاثة، ذكرها صاحب الوسائل مرة واحدة في كتاب الوضوء، ثم دام يقول بأسانيد تقدم لم يذكر الأسانيد هنا، هذا أراد الإنسان أسانيد هنا. فأفاد الأستاذ أن الشيخ الصدوق رواها بأسانيد ثلاثة عن الرضا عليه السلام. هذا مؤيد آخر لكتاب الفقيه. و رواه في معان الاخبار به تعبیره به سند آخر متحد في اواخره، به تعبیر اواخری است غیر صحیح آخری مو اواخری، لان روایت شیخ سید الامام رضا ينتهي الى امیر المؤمنین رسول الله في معان الاخبارم انا امیر المؤمنین رسول الله، لكن في السند الى امیر المؤمنین بينهما خلاف نشرح ان شاء الله. ثم قال وكذلك ايضا هذه الروايه مرفوعه عن القطب الراوندي. طبعا متن روایت القطب الراوندی موجودتون فی کتاب المستدرک، ایلا کتاب القضاء به حسب حاله طبع الجید به اخواننا فی آل البیت الجزء السابع عشر، الجزء الرابع عشر رابع عشر علاین کتاب القضاء باب صفات القاضی الباب الثامن. فرویت هذه الروایه عن القطب الراوندی ایلا. ثم قال ووردت هذه الرواية في صحيفة الرضا أيضا، فهذه أسانيد بعضها ضعيف، أنا كلها مو بعض كلها ضعيفة بعشان الظاهر، لكن خب بعضها يؤيد بعضا يدعم بعضا. نبا دلو بلو بافك مثلا لكي هم هبة الله راوندي غير ذو قطب در المجموع الفائر المجموع الرائع در دو جهة. فهذه مصادر الحديث تبين الشيخ الصدوق في الفقيه، الشيخ الصدوق في معان الأخبار مسندا إن كانت السند إشكال، الشيخ الصدوق في عيون الأخبار بثلاثة أسانيد، في كتاب لب اللباب للقطب الراوندي، في كتاب المجموع الرائع، وفي صحيفة الرضا عليه السلام ذكرت هذه الرواية. طبعا الأستاذ قال هذه الطرق يؤيد بعضها بعضا قدس الله نفسه، هذا بلحاظ يعني كيفية استدلال سيد الإمام رحمه الله وهذه الرواية بلحاظ الصدور. وأما مثلا يشبع إليه أمدش همون إرسال صدور. وأما غير السيد الإمام طبعا إشكالهم واضح، إشكالهم لسيد الخوي قدس الله نفسه إشكالهم واضح، وهو أنه هذه الأسانيد بأجمعها إما مرسلة وإما مسنة ضعيفة، وأضم الضعيف إلى ضعيف لا ينفع شيئا، صفر زائد صفر، صفر بإلاوي صفر بالأخير صفر، نتيجة صفر، صفر زائد صفر زائد صفر لا ينقطع النبات بالأخير صفر. ألان على الأسانيد الضعيفة لا تنفع شيئا ولو تضم بعضها إلى بعض، وإرسال الصدوق لا فرق بين التعبيرين كلاهما مرسل. هذا ملخص الإشكال من الطرف المقابل مثل السيد الأستاذ قدس الله عنه السيد الخوئي الذي ما كان يؤمن بهذه الرواية لهذا اللحن. فالرواية حتى في مصطلح السيد الأستاذ الإمام ضعيفة سندا إلا لكثرة طرقها يقول يحصل الظن بها، ولم يشرح السيد الإمام حال الرواية بلحاظ السند كذا من فيه من ما الإشكال فيه، فقد هذا المقدار اعترف بضعفها لكن يقوي بعضها بعضا. فما موقفنا من هذه الرواية سألان صدورا مع قطع النظر عن الدلالة؟ نحن سبقا شرحنا أن الشيخ الأنصاري رحمه الله أفاد وفيما بعد كل من جاء من بعده النائني والعراقي والسيد الأستاذ والإمام وغيرهم أن معرفة الحديث صدورا تتوقف على الرجال، أن ننظر في الإسناد من فيه وهل هو صحيح أم لا. فنحن قلنا أن من خصائص حديث الشيعة أن ينظر في الحديث رجالا وفهرستا، شرحنا مفصلا وذكرنا مفصلا أن البحث الرجالي من خصائص السنة، وهذا اشتباه حصل ابتداء من زمن العلامة رحمه الله واستمر لأصحاب إلى زماننا هذا. نحن قلنا من خصائص الطائفة أن يبحث الحديث صدورا، أن يبحث الحديث عن مصدره كما يبحث عن سنده، يعني في مسألة الصدور نحن لنا دائما بحثان، بحث في السند وهو البحث الرجالي، والبحث في المصدر ومعرفة المصدر وأن المصدر صحيح يعتمد عليه قابل للاعتماد مع قطع النظر عن الأسماء والرواة والرجال. ولذا دائما نحن في معرفة الحديث صدورا نضعوا فصلين لا فصلا واحدا، فصل في الإسناد وفصلا في المسألة، معرفة المسألة. وهذا الحديث المبارك لابد من دراسته من هذه الجهات سندا ومصدرا. اولا نضيف الى كلام السيد الامام ان هذا الحديث روي عن علي في كتب العامة، طبعا لم يذكر السيد الامام هذا الشيء من باب واول من اطلعنا عليه حسب علمي، لست لا ادعي الاستيعاب في هذه الجهة، اول من ادعى ذلك يعني اول من روى ذلك هو رام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، في بعض كتبنا طبع المحدث الفاضل، لا فاصل، المحدث الفاصل بالصاد. هذا يعد تقريبا اول من كتب في الحديث وعلوم الحديث، كان معاصرا للكليني، تقريبا معاصر لابن قولبيك، توفي 360 ابو الحسن علي بن كذا رام هرمزي. كتابه المحدث الفاصل طبع اخيرا قبل 25 سنة، ما كان مطبوعا، كتاب نافع جدا. في اوائل هذا الكتاب روى هذه الروايه، في اوائل الكتاب روى هذه الروايه بسنده عن علي ان رسول الله قال اللهم ارحم خلفائي الى اخر الحديث. كذلك روى هذه الروايه الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد المعروف، وهو من كبار علماء عصر الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، روى في تاريخ بغداد تقريبا بنفس السند الذي عند رام هرمز، رواه عن علي عن رسول الله. طبعا عند العام بلا هذا السند السند ضعيف جدا. له كتاب آخر اسمه شرف أصحاب الحديث الخطيب، لم أجد هذه الرواية في تاريخ بغداد، تاريخ بغداد ما عندي. روى هذه الرواية، له كتاب طبع أخيرا طبع، شرف أصحاب الحديث اسم الكتاب، شرف أصحاب الحديث، تقريبا في أوائل الكتاب تقريبا أو في أواسط الجزء الأول لأنه ثلاث أجزاء صغار. الان كيف ما كان، فالخطيب البغدادي ايضا رواه عن علي و رواه عن ابن عباس عن رسول الله، این رواه به طریق آخر. فالحديث مضافا الى ما ذكره الاستاذ الامام في المصادر التي اشار اليها في كتب السنة مذكور، لكن في كتب السنة ضعيف جزما، بل بعض رواتي متهم بالكذب، بل خصوص هذه الرواية اذا اراد الاخوة التأكد عليه، خصوص هذه الرواية اللهم ارحم خلفائي اورده الذهبي في ميزان الاعتدال به مناسبة احمد ابن عیسى الهاشمی به هذا العنوان في ترجمة احمد ابن عیسى الهاشمی، لان في طرق السنة احمد ابن عیسى يروي هذه الرواية، نشرح حاله ونبين حاله. فتعرض لترجمته الذهبي في ميزان الاعتدال وقال كذاب احمد ابن عیسى، ثم روى هذه الرواية اللهم ارحم خلفائي، ثم قال هذا باطل، بعد ان نقل الرواية حكم ببطلان الرواية وانه لا اساس له. الان كيف ما كان، ليس غرضي الدخول، نحن اصولا ما يتعلق بالعام وتحقيق رجالي كذا نذكره فقط اجمالا للاطلاع فقط تفصيلا، هذا توسعة لما افاده الاستاذ قدس سره. و اما في مصادر الاصحاب، ففي الكتب الاربع منحصرا في كتاب الفقيه كما افاد، و مرسلا عن رسول الله. هل يمكن اعتماد على هذا الارسال؟ السيد الامام رحمه الله في اكثر من موضع افاد هذا الشيء بوجهين. الوجه الاول ان الشيخ الصدوق اجل من مثل ابن ابي عمر الذي يعتمد على مراسيله، فهذا اولى بالاعتماد عليه. والوجه الثاني ان الشيخ الصدوق قال قال رسول الله، لم يقل روي عن رسول الله، هذا الذي نقلناه. وطبعا تعلمون ان كلا الوجهين ضعيفان، لا يمكن الاعتماد على شيء منه. اما الوجه الاول، لم يثبت ان الاعتماد على مراسيل ابن ابي عمر من اعتمد عليها، مثل السيد الخوي خب لا يعتمد عليها، هذا حساب منتهي في هذا المجال. من اعتمد على مراسيل ابن ابي عمر انما اعتمد عليها لانه ثقة جليل عظيم الشان جليل القدر، خب لا اشكال زراره كذلك، ان لم يكن اجل من ابن ابي عمر، لا اشكال محمد بن مسلم كذلك. ليست النقطة انه مصنف عالم جليل محدث عظيم الشأن يعتمد على مراسله، فالصدوق اجل شأنا فيعتمد عليه بطريق اولى. ليس انا اتعجب من السيد الامام السبع، انه كيف جرى من قلمه الشريف بهذا الكلام، خب هو لا يؤمن بمراسيل محمد بن مسلم، هو اجل بشر الله من النبي عمر. ابن ابي عمر اعتمد على مراسيله لدعوة اجماع من اصحابنا على داره. صفوان و البزنطی ایضا اذا سهل اعتماد على مراسيله هما، حالا به اعتبار کلام شیخ العده انها اولا عرفو بانهم لا یربون ولا یرسلون لا ارتبه، شیخ بر رعی بوده عرفو یعنی متفق و نعره بین الاصحاب داره. لیست نقطه جلالتهم و وثاقتهم و عظمتهم و الا تلک نقطه بی محمد المسلم موجوده. لماذا یقبل مراسیل ثلاثه فقط ابن ابی عامر و صفوان و البزنطی؟ لان ها اولا ثلاثه یستفاد است مثل سیر استاد یونابش بیاده الاستفاد. نحن آمدنا به ذلك اجمالا لا بس یقبل درجات من الوثوق فی مراسیل ها اولا ثلاثه موجوده. الا این اذا قبلنا مراسیلهم لقول النجاشی و غیره سکن الاصحاب الى مراسیل ابن ابی عامر اعتمد الاصحاب علیه و هذا معنا وجود قرائن خاص على خصوص هؤلاء. و الا اذا كانت النقطه على عظم ما شاء الله كثير من رواتنا عظما و اجلها خب لا بد ان تقبل مراسيلهم. عوض الى ذلك حتى في العظماء اذا قبلنا الارسال باعتبار ان الواسط واحد بينه وبين الامام و يمكن ان نقول انه كان مطلعا على حال الواسط فلذا اعتمد عليه بخلاف الصدوق لكثره الوسائط بينه وبين رسول الله. فبالنسبة الى شیخ صدوق اذا حدث الواسطه اذا لم تكن هناك واسطه معنا قطعا علی اعتماد علی الاجتهاد جزما. لاحظوا نکته مهم جدا، اذا کان مبنى شیخ صدوق نقل الحدیث از صادر صحیحا کلام الاستاد صحیح، اما نقلش قطعا رأینا کتاب صدوق فی کتابه اشخاص حتی متهمین بالکذب که ابو البختری اعتمد على روایتی. المعیار فی الحجیه عند الشیخ الصدوق مجموع الامرین از صدور و دلاله و مجموع الشواهد على ثبوت الحکم، فمبنا فی قبول الروایه غیر المبنا فی صحت السند غیر المبنا. یعتمد على کلام صدوق رحمه الله اذا فرضنا ان مبنا قبول الخبر صحیح بالمصطلح الذي عليه العلامه فمن ذا هذا لم يثبت اصل المطلب لم يثبت. الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه في مورد يرد روايه ابي البختري يقول ضعيف في مورد في كم مورد يعمل منه. فهذا معناه مبنى قبول القبول بروايه فيها الشواهد. هسه هذه الشواهد ما هي يحتاج الى بحث اخر الان ليس قرارنا الدخول. روايه مع الشواهد يقبل، فما دام روايه مع الشواهد من ایرادیه لروایته نفهم انه لیس معنا ذالک ان الحدیث صحیح سندن. غایت ما هناک یستفاد من ان شواهد کارت عنده کافیتون فی قبول الخبر هذا صحیح، و اما ان الخبر صحیح بالمصطلح المتأخر هذا لا. اصل مطلب هو هذا، و بذالک یتبین الجواب عن التصور الثامن الاستاذ. طبعا هذا التصور اخذه الاستاذ، انا رايته في كلمات الشيخ الحائر الشيخ عبد الكريم، اخذه الاستاذ من استاذي لعله كان في شبابه تاثر به. الشيخ الحائر يفصل ما بين ان يكون الصدوق يقول قال النبي او روي عن رسول الله، رايته في كلمات الحائر. وهذا المطلب اساسا في كتب عامه موجود، اساس المطلب في مقدمه ابي الصلاح في كتب الحديث، واساس المطلب عند العامه حصل من كلمات البخاري، لأن البخاري مضافا إلى أنه يورد الروايات مسندان وبتلك القيود المعروفة عنده شرط على صحيح البخاري على شرط البخاري معروفا بشرط البخاري، بعد ذلك في كتابه الصحيح يروي روايات عن رسول الله مرسلا اصطلاحا يعبر عنه بلاغا معروف ببلاغات البخاري في اصطلاح العام. بلاغات یعنی ما یبلغ به ان رسول الله، یقول قال رسول الله. فی کتب معرفت الحدیث عند السنه من یلاحظ هذا الفصل یقولون ان البخاری اذا قال قال رسول الله قال رسول الله یعنی صحیح على شرطی، و اذا قال یروى عن رسول الله روى عن رسول الله یعنی عند تامل فی. لاحظ النکته. فأصل المطلب مأخوذ من كلمات العام في كتب الحديث في بلاغات البخاري وامثاله ممن له مبنى معروفی تصحیح الاسناد، و مبنى البخاری فی تصحیح الاسناد مبنى رجالی، ولذا عندن کتاب رجال، کتاب تاریخ، کتاب رجال عندن، اصلا مبنى مبنى رجالی، ولذا الى الان هم جمله من العام یوثقون شخصا لان البخاری رواهن. صار لكم آمه. اصل المطلب هناکان تقلیدن و محاکاتن و به نتیجه اشتباه تصور و هاد المطلب فی الشیخ صدوق رحمه الله فی الفقیه مع البعد الكبير بينهما فكريا ومنهجيا. منهجية البخاري الاعتماد على رجال بشروط معينة، أن يكون عدلا ضابطا كذا وكذا، ويكون لقي الطرف المقابل وسمع منه ولو مرة واحدة، لأن مشكلة السنة الكبير ومشكلة التدليس، يعني في كبار مشايخهم هذه المشكلة قائمة، ليس غرض الدخول في شرح هذه المصطلحات، الوقت لا يزال ذلك. فلذا دق الشروط عندهم و اضيق المسالك عنده، يعني اضيق الشروط عنده شرط البخاري. مسلم ليس بصلاح مؤكدا في الشروط حتى مثل البخاري، على عين لنكات رجاليه معينه عندهم وضع البخاري هذه الشروط، وقالوا اذا قال قال رسول الله يعني راى فيه الشروط، اذا قال روي عن رسول الله يعني تلك الشروط باجمعها لا توجد. هذا الكلام الذي قالوه هناك في باب البخاري ورواياته. لا أدري كيف تسرب هذا الكلام إلى كتب الأصحاب، وتصوروا أن هذه ضابط عام في ما إذا يقول قال رسول الله أو روي عن رسول الله. بله رجل بخاري داره، مفصل داره، قبول دارم خودش، اصلا بلاغات بخاری مفصل بررسی کردن که درسته بخاری گفته قال رسول، این سندش اینه، 5-6 تا سند داره فلان، رو شرطش هستی، اصلا بحث مفصل دارم اونا، خیلی مفصل رفت به بخاری من نداره. ليس الان ليس غرضي الفاصل الزمني، الفاصل الزمني تقريبا 130 سنه الشيخ الصدوق بعد البخاري، مرادي الفاصل المنهجي بينهم الفاصل الزمني. اصلا منهجيه الصدوق ليست منهجيه البخاري، منهجيه البخاري منهجيه رجال، منهجيه رجاليه يعتمد على الرجال، الصدوق ليست منهجي هذا اصلا، ولذا احاديث ضعيف عمل بها و احاديث صحيحه في كتاب الكافي، كافي موجود تركها. الشيخ الصدوق رحمه الله له منهج خاص في قبول الحديث و... حالا عرض میکنم، حالا اولا مبنى الشيخ الصدوق رحمه الله العمل برواية فيه شواهد، شواهد بلحاظ السند، شواهد بلحاظ، اهم الشواهد عند الشيخ الصدوق، وهذا الشواهد قد لا يكون عند غيره بهذا المقدار، موافقة مشايخه في قوم، هذا اهم مشاهد عنده. يعني الشيخ الصدوق رحمه الله في رسالة في كتاب الفقيه في بحث صلاة الغدير هكذا يقول، لقد ورد في فضله روايات الا ان شيخنا ابن الوليد تركها ولم يصححها، فانا ايضا لا اصححها، وانا اصحح كل ما صححه شيخنا ابن الوليد. ويصرح في عيون الاخبار في روايه الميثمي، روايه الميثمي مذكوره في كتاب الوسائل في باب التعارض وكذلك جامع الاحاديث. بعد ان يذكر روايه الميثمي يقول قرات هذه الروايه من كتاب الرحم لسعد بن عبد الله على شيخنا ابن الوليد، وكان شيخنا ابن الوليد رحمه الله سيء الراي في محمد ابن عبد الله المسمعي راوي هذه الروايه، لا هم تعبير شيخه كان سيء الرأي في الراوي، يعني الحديث ضعيفه، إلا أني قرأته عليه من كتاب الرحمة فلم ينكره عليه فأدرشه هنا. مع الاعتراف بأن أستاذه كان سيء الرأي مع ذلك لما قرأه عليه ولم ينكر عليه فهم منه القبول فأدرجه في كتاب. فمبنى الصدوق رحمه الله إلى حد كبير من شاهد كبير في حياة الصدوق العلمية قبول المشايخ، ده بالخصوص ابن الوليد يصرح بأنه يصحح كل ما صححه استاده ويضعف كل ما ضعفه استاده. فحينئذ الشيخ الصدوق ليس منهجه منهجا رجاليا، فإذا قال طالب معنى ضروري بمعنى. أضف إلى ذلك أنه صرح في مقدمة الكتاب المعروف بديباجة الفقيه، في الديباجة صرح و جميع ما في هذا الكتاب صحيح و أعمل به و أعمل عليه مستخرج من الكتب المشهورة التي عليها المعول و إليها المرجع و هي حجة بيني و بين الله. لو كنا نحن بإطلاق هذه العبارة، لا أقل إطلاق هذه العبارة يستفاد منها كل حديث أورده في الباب ولم يصرح بردها ولم يذكر معارضا لها، لا أقل ذاك الحديث مقبول، سواء كان به تعبير قاله أو قيله أو رويه. شو الفرق داره؟ الشيخ الصدوق ما دام في الديباجه يصرح بأن جميع ما في حجة بيني وبين الله، كيف نحن نفرق بين العبارتين؟ نعم استشكل بعضهم أن الشيخ الصدوق مثلا روى رواية عن الشيخ الكليني قال لا أعمل بهذه الرواية، أعمل برواية أخرى. روى رواية عن أبي البختري قال لا أعمل بهذه الرواية. خب هذا جوابه واضح، صرح بعد بالعمل في كل، ولذا الآن قيدت هذا القيد، في كل مورد صرح بيني لا أعمل، خب خارج عن ديباجه، خب هذا خارج مصرح بدل قرينة قطعية موجودة. وفي كل مورد لم يصرح، في بعض المجالات الرواية متعارضة، هذا المورد قد نشك في شمول العبارة له، وأما إذا لم يكن تعارضا فأي مانع من الشمول؟ نعم الذي نحن نحتمل قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن يكون الوجه في التن، طبعا مثل الأستاذ أطال الله بقاء السيد السيستاني في مشابه هذه الرواية، مثل أن يقول روا زرار رويا عن زرار، السيد الخوئي و جماعة كثيرين يقول تفننهم في التعبير، ولی التزام به تفنن في التعبير صبر شرح هذه المباني لا حاجة إلى تفصيلها، صعب جدا. الذي أنا أفهم أن الاختلاف في التعبير يرجع إلى بيان مصدره رحمه الله، فإن مبنى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه الشواهد المهمة ليس قراضي الآن استيعاب جميع الشواهد، قلنا من الشواهد عند الشيخ الصدوق اعتماد مشايخه خصوصا أستاذي ابن الولي، من جملة الشواهد عند الشيخ الصدوق أصلا مسلكه، مسلك الشيخ الصدوق أخذه من كتاب مشهور بين الأصحاب و شرحنا مفصلا هذا مبنى صاحب الوسائل، هذا مبنى أصول في حجة الخبر، كل خبر يوجد في كتاب مشهور حجته، هذا المبنى يتناسب مع مبان القدماء، لا كل رواية سندها صحيح. الإخوة إذا أرادوا هذا المبنى من صاحب الوسائل يراجعون كتاب الوسائل، كتاب القضاء، الباب صفات القاضي، الباب الثامن، يصرح كل حديث يوجد في الكتب المشهورة فهو حجته، هذا مبنى صاحب الوسائل أصولا، سواء كان السند صحيحا أم لم يكن. فالشيخ الصدوق رحمه الله قد يجد الحديث في كتاب مشهور لكن المشايخ لم يروا له وهو في تصوره لا بأس به، أو يجد الحديث في كتاب ليس بتلك الشهرة والمشايخ رووا له وأجازوا. أنا أتصور طبعا هذا حدث مني، ليس هذا البحث منكور في كتاب، هذا إنما توصلت إليه بعد كثرة المراجعة إلى أسانيد الفقيه، يعني سنوات طوال في المراجعة والبحث والتنقيب عن عمل الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه وغيره، توصلنا إلى هذه النتيجة حدثاً لا نقلا ولا حسا، أن الشيخ الصدوق التعبير بينهما بين الروا ورويه يكون من جهة الإشارة إلى المصدر، إما لم يعتمد المشايخ عليه والنسخة لم تكن مشهورة، علاهم لنكتة من الجهاد هو آمن بها مع اختلاله لبعض القيود الظاهرية أولا، لكن بشواهد أخر آمن بها، حينئذ يدرجه في الكتاب يعني يعتمد عليه. خب ایشون درسته، اما ایشون ممکنه با یک شواهد مثلا فتوای اصحاب قبول کنه، خب بی قبول داره به لحاظ تقبل اصحاب، یعنی به عبارت دیگر ابن ولید مثلا توی مسئله صلات قصد نگاه فرق داره، این روایت در آیه مبارکیه سلیس علیکم جناحون، ابن ولید معتقد که این قصرون فی قصر و حقم به حسب ظاهر سیاق با ابن ولید نمون این مفصل تو صدو قبول میکنه این قصرون فی قصر نیست، این قصر فقط برای مسافر. خب ابن ولید او رو اختیار کرد، این خیلی مبنا شعر میکنه تفاصیل این بعد از که دیگر اون هم شواهد بیا خیلی طول میکشه، شواهدی سال سالها با زحمت اینها اینطور بی نتیجه رسید ولی علم عند الله کیف ما کان. فن مهم انه به لحاظ حال دیباجه کلاهما حجه سواء کان روا عن رسول الله قال رسول الله او روی عن رسول الله به لحاظ تعبیر و به لحاظ حجی لنا کلاهما غیر حجه و سر فی ذلک لان المبنى الذي عند الصدوق لا نؤمن به مشکل هنا اذا آمنا مثل که صدوق کلاهما حجه مشخصش اینه که در جایی که میگه قاله جایی است که مشایخ قبول کردن و در سن مورد قبول واقع شده، جایی که میگه رویه مشایخ گیر داشتن، لکن یا کتاب مشهوره نیست یا کتاب درجه دوم نیست اما مشایخ قبول کردن، یه اختلالی با اون دیباجه داره، یک اختلالی با اون داره اما ایشون قبول کرد، اون شواهد خاص خودش قبول کرده، این اشکال هست. حالا ما توسل تو الهی برای علم عند الله سبحانه و تعالی کیف ما کار انصافا بلحاظ الحجیه کلاهما غیر حجه لارسالهما و لاختلاف المبنى مع الصدوق و بلحاظ مبنى الصدوق کلاهما حجه و اما هذه روایه هذا انصافا سهل علینا تخریجه لان الشیخ الصدوق نفسه رواه فی کتاب عون الاخبار لثلاثه طرق عن الرضا علیه السلام واضح انه اخذهم من ذات الكتاب او احتمالا اخذهم من مصدر آخر اورده فی معان الاخبار ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس الاتي نتعرض لكيفيه الاختلاف بين المسلكين مصدرين مصدر معان الاخبار ومصدر عيون الاخبار وهذه ابحاث مهمه جدا في معرفه الاسانيد تنفع الاصحاب كثيرا ان شاء الله تعالى فلا باس بالاهتمام بها وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.